مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. وللمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس هنا هو الصحيح النافلة أنه لا يشترط فيها استقبال القبلة لا ابتداء ولا دواما، النافلة يتوسع فيها، حتى عندنا في مذهب أحمد، أنتم طلبة علم يعني تعرفون النافلة، ويباح يسير عبارة الزاد يسير شرب فيها عمدا، عندنا في النافلة. ابن الزبير مبني قاله الإمام أحمد، لأن ابن الزبير كان يتهجد في الليل ويشرب يعني فيها إذا احتاج، لأنهم يطيلون الصلاة جدا، فربما احتاجوا إلى شيء فأخذه من فعل ابن الزبير. النافلة يتوسعون فيها، شوف الاستقبال قبل شرط ولا لا، تجوز فيه لأن الشريعة منهجها تحب للناس أن يتعبدوا ويتألهوا ويتقربوا لله عز وجل. أزي من شيخنا قاعد يفصفص وينفث في الناس ولا لا، هو جاي في الطريق ولا، بس يصلي يعني ما هو بخشعة يطولها شوي، لا هو يصلي ذات اللي يسوقون هذولا، يعني ما يجي يعني داخل في العبادة وخشوع ذا وداخل ثم ندخلنا في عائر ولا في سيارة قدام ولا خمسة بعالين في الطريق، لا يعني هذا لمن لم يكن يعني يقود السيارة، مثل هذا اللي يعني يتعبد جنب ذا ولا في الطائرة ولا في غيرها. أحيانا شو اسمه الرحلات تكون فيها طول، بعض المشايخ أنا أدركتهم يختمون القرآن في الرحلة الواحدة، وفي أحد الإخوة بين الرياض والدمام رحمه الله توفي كان يقرأ ثلث القرآن في 300 كيلو، يعني ما ثلث القرآن، يعني هذا هو التعبد الصحيح. الله عز وجل يحب الإنسان أن يكون صاحب تعبد وتأله. نعم. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا يعني أخذ منها العلماء القاعدة عندنا في مذهب أحمد وغيره، أن الإنسان إذا فعل العبادة يعني حسب قدرته واستطاعته يعني وحسب علمه، فإنه لا يؤمر بإعادتها لو كان فيها نقص، ما يؤمر فيها بالإعادة على الصحيح داخل الوقت وأيضا خارج الوقت، يعني حسب فعل العبادة بحسب علمه وقدرته. ما نقول له تعالى مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم، لاحظوا أنهم استداروا، ما قال لهم الركعتين الأولين أو الركعة الأولى أعيدوها، ترى مع أن استقبال قبلة في الفريضة ركن شرط بالإجماع كما تعرفون. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لن يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. شو عندنا هنا؟ قال: فرأى رجلا باديا صدره، هذا في الصف، هذا فيه إشارة كما قال جمع من أهل العلم، ذكر هذا جمع منهم صاحب غاية المنتهى الشيخ مرعي الكرمي، قال أن الاصطفاف اصطفاف الصلاة ليس على مقدم الأصابع وإنما هي على الأكعب، أليس كذلك؟ لأن الكعب يقوم عليه البدن بخلاف الأصابع، واحد رجليه طويلة، واحد رجليه وسط، واحد رجليه صغيرة، لكن الكعب الناس سواء في القائم، في قائم البدن الذي هو من العقب حتى أعلى الكتف في العمود الفقري، هذا كله قائم الإنسان، هذا هو السنة. ليس السنة أن يكون في الأصابع كما يفعل بعض الناس، يشوفون الخط هذا ويقفون على أصابعهم، يجعلون الخط على أصابعهم، هذا هو ليس هو المشروع. المشروع في التسوية هو هذا. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلزم من أحاديث الوعيد وقوعها، يعني هذا أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني هذا ما عرف يعني في الإسلام أن واحدا مع أن فيه في العوام من يصنع هذا، لكن لا يلزم من الوعيد تحققه، ثم لا يلزم من الوعيد من كونه في الدنيا، قد يكون في الآخرة، قد يكون في القبر، الله أعلم كيف هو، لكن أحاديث الوعيد نؤمن بها كما جاءت ونجعلها علامة على أنها كبيرة من الكبائر، أن هذا الفعل الذي يعني ابتدى فيه الإنسان هو كبيرة من الكبائر بلا شك. نعم. هذا الكلام في التعمد، أما في الإنسان الناسي هذا تعرفون وليس عليكم. هذه مسألة محل خلاف الأئمة الثلاثة تعرفون، خلاف مع أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز المقارنة، فهي مسألة يعني فيها خلاف، والصحيح أنه لا يقارنه، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركع فاركعوا، فإذا قام فإذا قرأ فأنصتوا، وأشبه ذلك في الحديث، ذكر القراءة وذكر الركوع وذكر السجود، فهذا ليس فيه مقارنة، هذا فيه البعدية. ثم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا ما صار الإمام يؤتم به، إذا اللي يقارنه هذا صار مثلها إمام يا شيخ. نعم. الله يعني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا يعني من ضمن أحاديث كثيرة يدل على أن الإنسان لا يقارن، يعني المأموم لا يقارن الإمام بل يكون بعده، هذا والحديث حتى الذي سيأتي الذي بعده. نعم. العادة أنا رأيت بعض الناس من العوام يعني يقول إحنا ما نسابقه بس نقارنه، فتفاجأ أن بعض الناس فعلا يسبق الإمام، تشوفه ساجد قبل الإمام، لأن الإمام قد يكون ثقيل شوي أو كبير في السن، طيب الله حاله، قد يكون كبير في السن وقد يكون هذا الإنسان ما شاء الله عليه يعني وزنه 22 و100 جرام الحبيب هذا اللي يصلي ذا ما شاء الله الإمام هو ساجد هذا اللي نقول له ثقيل شوي كبير في السن يعني أو حتى ما هو كبير في السن يكون يعني معتدل الخلقة بهدوء يسجد ويطمأنينة وسكينة وهذا ما شاء الله عليه ساجدا قبل وقايل سبحان ربي على 3 مرات قبل يوصل الإمام هذا لحظة في العوام ليش تفتح باب للناس في الفتوى أنه يجوز المقارنة خلينا احتياط للعبادة هذه مسألة كبيرة يعني اكتبها وإذا صار عندنا وقت نشرحها التي هي مسألة من كان عارضا الإمام إذا يعني صلى لعارض أو استدام ذلك كان به علة. سلام الله عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله مسألة مهمة جدا في مسألة صفة الصلاة وهي أن الإنسان من حسن التوفيق لله عز وجل للعبد أن يوفقه إلى أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة ويهتدي الإنسان لذلك في كتابين ما هما البخاري ومسلم. نرجع إلى البخاري ومسلم اعتني بها عناية في صفة الصلاة اعتني بها غاية العناية لأن بعض الناس قد يصحح أشياء يمكن الأئمة رحمه الله لا يصححونها بعض الناس يقول لا بل إسنادها صحيح يمكن يرد على الأئمة في هذا فربما قال شيئا هذا في التصحيح صحح شيئا ما صححه أحد وربما ضعف شيئا ما ضعفه أحد قبله كذا وربما هذا الإنسان فهم من حديث في صفة الصلاة شيئا أيضا ما فهمه أحد من الأئمة. ونعطيكم مثال واحد من ضمن عشرات الأمثلة التي نرى عليها طلبة العلم اليوم كنا نتكلم فيها مسألة وضع اليدين على الصد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رأيت الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وما تجدها في كتبهم ولا في آثارهم وضع اليدين هكذا هنا. أما المشهور من المذهب عندنا عن الإمام أحمد 5 روايات في وضع اليدين احنا سنشرح هذه القاعدة يعني لأنها محل فائدة وهذه المسألة لأن فيها فائدة كبيرة جدا لطالب العلم. المشهور من المذهب عندنا وضع اليدين تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد فوق السرة وفاقا للشافعي والثالثة إرسال اليدين وفاقا لمالك خلصها ولا إما الأربعة يا شيخ هذه مذاهب ما في فرص إذن على الصدر تمام. المسألة الرابعة الرواية الرابعة عن أحمد كراهة وضع اليدين على الصدر. شوف الإمام أحمد هو خرج 3 الأحاديث التي وضع اليدين على الصدر حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي عن أبيه في المسند وحديث طاووس مرسلا كلها 3 خرجها الإمام أحمد رحمه الله هي من روايته ومع ذلك اللي خرجها هو واعتنى بها هو نفسه قال أكره وضع اليدين على الصدر ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال إن أحمد الإمام أحمد يرى أن وضع اليدين على الصدر هو فوق السرة وهذا صحيح لأن الصدر أنت عندك صحيح أن هذا اللي فوق السرة بطن ولا لا لكن في جوانبه يبتدئ الصدر ظاهر هذا؟ أنت وين صدرك لو قلنا الصدر عند الأطباء وعند أهل اللغة أين هو؟ ها؟ يبتدئ من هنا من جنوب شيخ حتى يرتفع إلى المناكب. ظاهر هذا. فالإمام أحمد رحمه الله كره هذا، هل يضعون يديهم خضاب الناس رأيناهم يضعونها. فإذا تطلبت هذا وضع اليدين بهذه الصورة ما لقيت أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا غيره، فصار حتى في فهم الحديث فهم السلف أزيل لك يزيل، أليس كذلك؟ وشوفوا كيف العلماء رحمهم الله، شوف كيف المصنف البخاري ومسلم ما خرجوا حديثا في أن وضع اليدين يكون على الصدر، ما تلاحظون هذا؟ مع أن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسألكم كم صلى من صلاة؟ 15-20 آلاف ولا لا؟ لم ينقل أحد منهم صفة الوضع بهذه الصورة. والصحابة رضي الله عنهم لما سكتوا عن ذلك، الذين نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بدقة وأشياء، ما نقلوا وضع اليدين مع أنهم يشوفونه شيخ، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع في هذا. هذا هو معنى كلام الترمذي رحمه الله لما قال باب وضع اليدين تحت السرة في السنن، قال حكى عن عامة السلف، حكى عن السلف إجماعا يا شيخ عن السلف أنهم كانوا يخيرون، يرون الأمر في ذلك واسعا كما قال. فإذا جاء إنسان وقال لا وضع اليدين تحت السرة بدعة، ولا قال أن هذا غير صحيح ليس هو السنة، والسنة وضع اليدين على الصدر، صار كلامه يعني تريدنا أن نفهم كلام هذا ولا يعني في رأيها، ولا الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة؟ لذلك أنا أقول أنت انظر إلى نفسك، شوف لا في الثبوت ولا في المعنى، في معنى وضع اليدين على الصدر شوف كيف فهموه رحمه الله. فلأجل ذلك أنا أقول الإنسان ينتبه يعني في مثل هذه المسائل دائما، فهم السلف أحسن لك يا شيخ، ولا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، دور ما تلقى يا شيخ، لما الأربعة كلهم ما في ولا أحد منهم قال هذا. وأئمة الحديث رحمهم الله أيضا يعني لو شفت البخاري شفت مسلم في أبي داود كلهم تبويباتهم يا شيخ، إما يذكرون تحت السرة وإما يذكرون فوقها. وسئل الإمام أحمد قيل له يا عبد الله فأين يضع المصلي يديه؟ قال تحت السرة. قيل له لماذا؟ قال لأن الآثار في ذلك أكثر. لاحظتم؟ شوف الكلمة، لأن الآثار في ذلك أكثر. وقالها إسحاق بن راهويه كما نقله إسحاق الكوسج عن الإمامين في مسائله، عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه في مسائله. فيعني لو جيت تتطلب مثل هذا يا شيخ ما تلقاه يا شيخ. ولذلك أنا أقول شوف هذا اعتبر بهذا الشيء الذي يتكرر عليك في اليوم كم مرة يا شيخ؟ أقل شيء 17 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقل مرة يعني أقل ما يرى 17 مرة، غير التنفل عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى سواء 11 أو 13 والنوافل المطلقة والنوافل الرواتب، شيء يا شيخ شيء. فلذلك دائما حتى طالب العلم ما يتعجل في مثل بعض المسائل يروح يقول لا عند الناس. أنا ذكرت هذه المسألة لأنها تتكرر كثيرا في يومك وليلتك، وشوف كيف فهم بعض الناس لها وشوف فهم السلف لها كيف، واعتبر بما فوقها من المسائل، مسائل الوجوب، مسائل التحريم، مسائل الكراهة، ومسائل هذه أشياء كثيرة. هذا دين أحد، وهذا تاريخك أن تملأه بما شئت، تملأه بكلام العظماء الكبار الذين ما كان ولا يكون في تاريخ العالم مثلهم رضي الله عنهم من الصحابة وسادات التابعين والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنهم جميعا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا قرأ بالحمد لله رب العالمين هذا في الجهر ولا لا؟ لكن البسملة مجمع عليها بين الصحابة، مجمع عليها على قراءتها، إنما اختلف العلماء في الإسرار والجهر بها تبعا للجهر بالفاتحة، هذا محل يعني خلاف. وقبلها الاستعاذة، الاستعاذة محل إجماع أنها ليست من القرآن، والبسملة محل إجماع أنها من القرآن، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكتبوها في المصاحف كلها، المصاحف كلها، تمام. فالاستعاذة لا يجهر بها، والبسملة محل خلاف بين أهل العلم، والباب في ذلك واسع لأنها مسألة سهلة، جهرت بالبسملة ولا ما جهرت، مسألة في هذا واسعة. نعم. وإن كان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ أثبت شيء في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بالبسملة. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله، وكان يفرش رجله اليسرى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن عقبة الشيطان، يعني أن هذه رجليه يفرشها فرش ثم يجلس على عقبيه، على العقبين. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه بالمناسبة في المذهب، طبعا هذه وردت في حديث ابن عباس، تعرفون حديث ابن عباس، يعني في حديث ابن عباس أنه ليس يفرش، لا، ابن عباس يرى القيام على الأصابع كما في صحيح مسلم والجلوس على العقبين أيضا، والإمام أحمد حتى حديث ابن عباس الذي في مسلم أيضا لا يراه، كأنه رحمه الله يرى أن هذا كان أولا، مثل التطبيق في الركوع، التطبيق كان جائزا الركوع ثم ترك، يعني صارت فتوى الصحابة على ترك، وإنما القبض، القبض الركبتين. فكان رضي الله عنه ورحمه الإمام أحمد يرى أن في أشياء كانت أولا فتركت، ومنها هذا الشيء، لأن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كلها في صفة الصلاة هي أتت في باب واحد وانفرد هذا عنها. فالنهي عن عقبة الشيطان وما في معناه، هذا في معناه، فلذلك الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الباب كله إنما يفعل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث وجوه بالنسبة للتشهد الأخير، وعن الرواية عنه في ثلاث روايات الجلو، يعني وهي كلها أثر، لا يمكن الإمام أحمد يقول مسألة ليس فيها أثر مطلقا. هذا تتبع الرواية يا شيخ تجد الإمام أحمد في غاية الدقة في هذا الباب، بل إذا بحثت صعب ما لقيت يمكن فيه شيء، وبالفعل واحد من الإخوة كان بحث وما لقى، وأحد العلماء قال له نعم فيه عن عطاء، راح ودور لين ترى ولقاه في عن عطاء. الإمام أحمد رحمه الله لا يقول مسألة، هو الذي يقول لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني أحد قبلك رحمه الله، حتى إنه إذا ما وجد شيء قال بقول الشافعي ظاهر هذا. ومن هذا كلام الخيرقي رحمه الله في المختصر في تخميس الفي، تعرفون أن ابن المنذر قال إن تخميس الفي لم يقله أحد قبل الشافعي، وعندنا صاحب المختصر شو اسمه الخيرقي رحمه الله أول متن عند الحنابلة إن صحت الرواية عن أحمد هذه أنه قلد في هذا الشافعي، ولا ما في أحد قال بهذا. هذا هو خلاصة ما المروي عن أحمد. فالمقصود ثلاثة، التشهد الأخير، التورك، والتورك له شكلان، وكذلك الافتراش الذي مثل السجود، هذا كذلك يعني وفقا لأبي حنيفة رحمه الله في أن التشهد الأخير يكون فيه الافتراش أيضا. نعم. لكن عفوا يعني هذا الإيقاع الذي قلنا لكم، يعني نقل عن علي وأبي هريرة وجمع من الصحابة كراهته، والعبادلة روي عنهم جوازه، ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله في أحد الروايات عن هذا قال لا أفعله ولا أعنف يعني من ذهب إليه، يعني ما أنكر على من ذهب إليه، لأن هذه قاعدة عندنا في مذهب أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الصحابة مختلفين ما يتكلم فيها رحمه الله في إنكار ولا شيء، يسكت تماما، وهذا في مسائل كثيرة يعني لو تتبعتها في الإنصاف تجد هذا. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.